يعدل في رمضان فريضة، والفريضة تعدل 70 فريضة. أعد، هل النفل النفل، الصلاة التنفل في رمضان تعدل فريضة، صلاة النفل في شهر رمضان رمضان تعدل فريضة في غيره، والفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة في غيره. لا شيء من هذا مطلقا في السنة التي عرفناها غيره.